إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. أيها الإخوة الكرام، سأنقلكم من القرآن الكريم من كلام رب العالمين إلى تصورات المجرمين. يقولون في صحفهم: لا توجد قيم ولا أخلاق، إنما هي القوة، والقوة وحدها، ومنذ 5000 سنة تفعل ما تريد، والقوي يفرض ما يريد، وكلما أمعن في القوة كسب أكثر. أما الإنجليز حينما استأصلوا سكان أستراليا الأصليين نجحوا في حسم المعركة، بينما البيض في جنوب إفريقيا لأنهم كانوا أرحم ولم يستأصلوهم بالكلية انقلبوا عليهم وانتصروا في النهاية. السياسة التي يتبعها أعداؤنا ومن يدعم أعداءنا واضحة وضوح الشمس في هذا النص. نحن حينما استأصلنا الهنود الحمر، والإنجليز حينما استأصلوا سكان أستراليا الأصليين نجحنا في حسم المعركة، بينما البيض في جنوب إفريقيا لأنهم كانوا أرحم ولم يستأصلوهم بالكلية انقلبوا عليهم وانتصروا في النهاية. من هنا ينطلقون، حرب إبادة ليست حرب صواريخ ولا حرب مقاومة، إنها حرب إبادة لا تفرق بين طفل وكبير. أيها الإخوة الكرام، أما وحي السماء بماذا أتى؟ من مفهومات وحي السماء أن القوة لا تصنع الحق، ولكن الحق يصنع القوة، والقوة من دون حكمة تدمر صاحبها. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أيها الإخوة، بيتان من الشعر يقرأهما من تعمق في العلم يصغر أمام هؤلاء الذين يبذلون دماءهم في سبيل الله: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. والله أيها الإخوة، أتمنى أن نصمت وأن نفعل. ماذا يجدي الشجب والتنديد والاستنكار والتشديد وحرق العلم وحرق الصورة؟ ماذا يجدي؟ أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل. الحل أن نصمت وأن نفعل شيئاً. اعتقد منذ هذه اللحظة، دعك من كل الأفكار ومن كل التحليلات ومن كل التخرصات ومن كل وجهات النظر، دعك من كل هذا واعمل شيئاً لأمتك، دعك من كل هذا وافعل شيئاً. قدم مالاً، قدم دعماً، قدم خبرة، ساهم في بناء أمتك، ساهم في تقوية أمتك. ماذا أقول لإخوتنا في غزة؟ ماذا أقول؟ أقول لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أنتم أمام سيد الخلق وحبيب الحق؟ من أنتم أمام قمة البشر؟ من أنتم أمام حبيب رب العالمين الذي أقسم الله بعبره السمين؟ من أنتم أمامه؟ قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. من أنتم أمام الصحابة الكرام؟ هم قمم البشر، نخبة البشر، لقول النبي الكريم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، حوصروا 3 سنوات حتى أكلوا ورق الشجر. من أنتم أمام سيد البشر الذي أهدر دمه ووضع 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً؟ تبعه سراقة، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ إنسان مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، وهو واثق من نصر الله. ويا أهل غزة، ثقوا بنصر الله. سراقة من أجل 100 ناقة يريد أن يقتل محمداً، قال له: يا سراقة، ما قولك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: يا أخوان، دققوا في هذا الكلام، يعني أنا سأصل إلى المدينة سالماً، هذه ثقته بالله، وسأؤسس دولة، وسأنشئ جيشاً، وسأحارب أكبر دولتين في العالم، وسأنتصر عليهما، وسوف تأتي إلى المدينة كنوز كسرى، ولك يا سراقة سوار كسرى. هذه ثقة النبي بنصر الله. وكلما ازداد إيماننا ازدادت ثقتنا بنصر الله، كلما ازداد إيماننا ازداد إيماننا بعدالة الله، كلما ازداد إيماننا كنا أكثر تفاؤلاً. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. أيها الإخوة، أولاً، هذه المحن العظيمة التي يمر بها أهل غزة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، مر بها أصحابه، وهم اليوم في السجل الذهبي للبشر. أما الأقوياء من قريش، أما المتمكنون، أما أصحاب السيطرة، هم في مزابل التاريخ. أين أبو لهب وأبو جهل؟ حقيقة ثانية، والله أعاهدكم، لا أقول كلمة في هذه الخطبة إلا كل خلية في جسمي وكل قطرة في دمي تؤمن بها. لا يسمح الله لطاغية على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة، وما أكثر الطغاة، لا يسمح الله لهم أن يكونوا طغاة إلا ويوظف طغيانهم لمصلحة المؤمنين ولمصلحة دينه، من دون أن يشعروا، من دون أن يريدوا، وبلا أجر وبلا ثواب. والله لو أن الإنسان عنده وقت لا استنبط من خلال قسوة الطغاة وظلم الطغاة وتحكم الطغاة ومواقف الطغاة لاستنبط الإيجابيات التي كسبها المسلمون. الدليل: لا تقبل في الدين شيئاً من دون دليل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الآن دقق، هذا كلام الله، الآن نحن في أمس الحاجة إليه. قد تقرأ هذه الآية آلاف المرات، لكن لأن الظرف لا يناسبها قد لا تنتبه إلى معناها. اقرأها الآن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، من مسلمات الإيمان أن كل شيء وقع ما كان له أن يقع لولا أن الله سمح له أن يقع، وما دام الله جل جلاله سمح له أن يقع فهناك حكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. إذا لكل واقع حكمة، لكن الموقع قد يكون مجرماً. لكل واقع حكمة، لكن الموقع قد يكون مجرماً. لو أردنا بشكل موضوعي أن نبحث في الإيجابيات من هؤلاء الطغاة، ما الذي حصل؟ كانوا أعداؤنا، كانوا يرون أن مشكلتهم الأولى هي الأمن، والله لا أبالغ، الآن مشكلتهم البقاء، كان الأمن فأصبح البقاء. مطروح في الكيان الصهيوني موضوع بقاء إسرائيل، لأن التقرير الذي نظمه خبير عسكري كبير عقب حرب جنوب لبنان قال 3000 أذلوا أقوى جيش في المنطقة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والآن الصواريخ وصلت إلى بئر السبع يقطنها 700,000، واليوم الخبر يقول اليهود صواريخهم تصل إلى تل أبيب، أعطوا أوامر بتهيئة ملاجئ في تل أبيب. من لا شيء، من حجر، بدأت المقاومة بالأحجار فقط، بالحجر، والآن صاروخ من صنع محلي يصل إلى تل أبيب. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والله الذي لا إله إلا هو، هم في ارتكاب ما سبق لهم في حياتهم. أذكر لكم هذه القصة لكنها مؤثرة. قبل أعوام مديدة أرادوا خطف مسلمين من لبنان ليلة القدر، وجهزوا 125 ضابط، بالتعبير عندهم كوماندوس، ضابط مغوار. هؤلاء بقمم الضباط، هؤلاء مكلف الواحد 5 ملايين دولار، يتقن السلاح الأبيض والأسلحة الحديثة واللغة المحلية، ركبوا طائرتين مروحيتين، وسقطت في أثناء الدعاء، دعاء إمام الحرم على اليهود، وقت الدعاء سقطت العليا على السفلى، والطائرتان وقعتا فوق مستعمرة صهيونية. ويؤكد الخبراء أن إسرائيل لن تمن بهزيمة بشرية كهذه الهزيمة. 125 ضابط كوماندوس ماتوا بحادث سقوط طائرتين. الله كبير، ثقوا بالله، مع أن الأخبار مؤلمة جداً، أما في تفاؤل. الآن في مشكلة حرجة جديدة، أن هذا الكيان بقاؤه في خطر، بقاؤه في خطر. أول شيء كان هدفهم الأمن فأصبح البقاء، هذا اسمه تطور نوعي، وكان في رعب من قبلنا، الآن في رعب مشترك، توازن رعب. صفارات إنذار تطلق والملاجئ تفتح ووزيرهم ينبطح على الأرض خوفاً من قصف الصواريخ والقلق عم المواطن الإسرائيلي. صار في إنجاز آخر اسمه توازن الرعب. أنا أتكلم بشكل موضوعي. والإنجاز الثالث، أعداؤنا فقدوا الحسم، كانوا يبدأون بمعركة وتنتهي بساعات، انتهى كل شيء. الآن يبدأون لكن لا يعلمون متى تنتهي. هذا التصور هو الذي أخر دخول القوات البرية إلى غزة. دخلوا إلى لبنان فما أفلحوا، 68 دبابة بيوم واحد راح. صار في توازن رعب، صار في فقدوا الحسم، لا زالوا أقوياء جداً، لا زال جيشهم أقوى جيش في المنطقة. لكن ماذا يفعل الطيران؟ لو قصفوا كل شيء. استمعت البارحة إلى أحد المحللين الإسرائيليين يقول دمرنا كل شيء أول يوم، ماذا نفعل اليوم؟ ندمر المساجد الآن والجامعات، ماذا ينبغي أن ندمر؟ انتهى كل شيء. فيا أيها الإخوة الكرام، شعار هذه المرحلة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما سمح لأهل غزة أن يتجاوزوا المعبر قديماً إلى مصر، دخل مصر 700,000 إنسان، ما وقعت ولا سرقة واحدة، وكانوا يموتون من الجوع. والله كنا في الكويت، أستاذ جامعة من الكويت قال ذهبت إلى غزة، قال كلمة كالصاعقة، قال والله نحن المحاصرون، نحن محاصرون بشهواتنا وبمصالحنا، هم أحرار. أنا هي ثقتي بالله عز وجل، الذي قتل كبيراً أو صغيراً إن شاء الله له الجنة، وأكثرهم أعلن الشهادة وهو يموت، لكن الذي بقي إن شاء الله له المستقبل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، لكن الحقيقة المرة ضرورية، ما نعانيه اليوم أخطاء ارتكبتها الأمة الإسلامية من 200 عام متراكمة، لأنهم عطلوا أمراً قرآنياً. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الذي حصل أنهم أعدوا لنا، أعدوا لنا طائرات وأقمار صناعية وقنابل عنقودية وقنابل جرثومية وقنابل فسفورية وقنابل نابالم، أعدوا لنا قبل أن نعد لهم. فلما ملكوا القوة فرضوا على العالم كله ثقافتهم وإباحيتهم، فرضوا على العالم كله قرارهم. هذا الخطأ خطأنا، إعداد القوة جزء من منهجنا. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الإخوة، أما الشيء المخزي مما نراه ممن تربعوا على سدة الحكم في العالم العربي، هذان البيتان من الشعر. امرأة قالت ومعتصمة، فهب المعتصم بجيش وفتح عموريا ورد لها كرامتها، فقال الشاعر رب ومعتصماه انطلقت الآن ملأ أفواه البنات ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وفهمكم كفاية. المقولة المؤلمة جدا أن فيلسوفا ألمانيا اسمه توينبي قال كان المسلم يحتقرنا كالخنازير البرية، فسق، فجور، تفلت، زنا إلى آخره. دققوا، فلما استطعنا أن نجره إلينا، أن ندله على شهواتنا ومعاصينا وانحلالنا، أن نغريه بنمط حياتنا، فلما استطعنا أن نجره إلينا احتقرناه، لأنه لم يعد يملك شيئاً يقدمه لنا. كلام دقيق جداً. كان المسلم فيما مضى يحتقرنا، إنسان صادق أمين شهم صاحب مروءة مستقيم يحب الله ورسوله معه رسالة، كان المسلم يحتقرنا كالخنازير البرية، فلما استطعنا أن نجره إلينا أغريناه بالفضائيات. كل بيت مسلم نادي ليلي، صار الجنس هم الناس جميعاً، والمال الوفير والرفاه. لما استطعنا أن نجره إلينا عن طريق الثقافة الغربية، الآن العالم كله يتبع الثقافة الغربية حتى في بلاد المسلمين، استثني المساجد والعبادات، أفراحنا، أحزاننا، نزهاتنا، علاقاتنا، لقاءاتنا كلها عن النمط الغربي، اختلاط، وأحياناً في شرب خمر، وأحياناً في لعب قمار، وأحياناً في ربا. أيها الإخوة الكرام، لكن هل تحبون أن تعرفوا من أنتم؟ من أنتم أيها المسلمون؟ أنا سأضعكم خلال مجموعة تصريحات قالها زعماء كبار في العالم الغربي، اسمعوها واعرفوا من أنتم. قال وزير المستعمرات الفرنسي عام 1962: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ تمسكوا بالقرآن، منهج الرحمن، منهج الواحد الديان، أقيموا حدوده، طبقوا منهجه، علموه أطفالكم. وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ جلادستون رئيس وزراء بريطانيا يقول: ما دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق. بن غوريون قال: إن أخشى ما نخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. ننتهي. لورانس براون يقول: وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. هانتو وزير خارجية فرنسا سابقاً قال: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق أي دين آخر. فرنسا الآن، كنت بفرنسا، 50 فرنسي من أصل فرنسي يسلمون يومياً، فيها 2700 مسجد. ألبير موشادور يقول: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب تحت سيطرة المسلمين، يهبطون إليها من السماء في الوقت المناسب. سالازار يقول: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حتى يغيروا نظام العالم. معكم وحي السماء، معكم منهج الواحد الديان، معكم الكتاب، كتاب القرآن الكريم، معكم توجيهات النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. يقول مسؤول في الخارجية الفرنسية عام 1952: إن المسلمين يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم، يتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، هم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون الحاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية، فإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري السمين، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ. مورو بيرجر: إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفريقية. من محاضرة كان عنوانها لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر، عالم فرنسي يقول: نحن نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه زحف إسلامي يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها، وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة بواتيه جديدة ينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الواهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية. من أجل هذا كنا نحارب في الجزائر. الآن كلمة قالها لويس التاسع عشر ملك فرنسا، أنقلها لكم حرفيا، قال: لا يمكن الانتصار على المسلمين في الحرب، لا يمكن الانتصار على المسلمين في الحرب، وإنما ننتصر عليهم باتباع ما يلي. لويس التاسع عشر ملك فرنسا قال: إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، عدم تمكين البلاد العربية والإسلامية أن يقوم فيها حكم صالح، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة، الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه، العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية إسلامية في المنطقة، العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية. هذا قاله لويس التاسع عشر ملك فرنسا قبل مئات السنين. يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليه. وبكتول يقول: المسلمون يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقاً، بشرط واحد، أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كان عليها سلفهم: أمانة، صدق، عفة، إتقان، تسامح، تواضع، إنصاف، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول. إن هذا العالم الخاوي من قيم لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم. يقول المبشر لورانس براون: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا نعمة على العالم، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير لهم. توينبي يقول: إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ، وإن شاء الله هذه الأحداث الدامية وهذا العنفوان المتغطرس وهذه الضغوط وهذه الحروب على أفغانستان وعلى العراق وعلى فلسطين وعلى الصومال وعلى السودان، هذه الحروب يمكن أن توقظنا من غفوتنا، هي إيجابيته. يقول المستشرق الأمريكي يخاطب أمريكا لتغير سياستها في الباكستان، يقول: إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد. طالبوا الجزائر الديمقراطية فانتصر المسلمون، ألغوا الانتخابات. طالبوا فلسطين بالانتخابات، ظهرت حماس، ألغوا الانتخابات. أيها الإخوة، يقول مونتغومري: إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم. هل عرفتم من أنتم؟ هل عرفتم سر هذه السياسات التي تتبع ضدنا؟ هل عرفتم ماذا نملك؟ هل عرفتم أي دين نحن نعتنق؟ هل عرفتم أن ديننا أول دين في العالم؟ هل عرفتم أن هذه الشدة في النهاية لمصلحتنا؟ لأنها تجمعنا، توحدنا، مزقنا، تشرذمنا. ألا يؤسف له أن أنتقل من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد في أوروبا من دون أن تسأل من أنت؟ من دون حدود، من دون سدود، من دون لوحة، من دون إشارة، رحلات داخلية كلها. تنتقل 25 بلد في أوروبا رحلات داخلية، ولا جواز ولا سؤال ولا لوحة ولا أمن عام ولا جمارك أبداً. حروب طحنتهم لمئة عام، لغات متفرقة، قوميات متفرقة، أذكياء وحدوا أنفسهم، عملة واحدة، سياسة واحدة، اقتصاد واحد، ونحن أمة واحدة، أهداف واحدة، آلام واحدة، آمال واحدة، لغة واحدة، قرآن واحد، دين واحد، إله واحد، نبي واحد، كما ترون. يظنون على غزة باجتماع قمة، يظنون باجتماع قمة على غزة، يموت أمامهم الأطفال تحت سمعهم وبصرهم ولا يتحركون. أيها الإخوة الكرام، رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. شيء مؤلم جدا أن آتيكم بصورة من الماضي تشبه الحاضر. أحد الشعراء قال: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان؟ كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان؟ فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يبكي القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الإخوة الكرام، ماذا أقول؟ أقول هذه القصيدة وقد سمعتموها مني كثيرا. أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نصفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ليست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت منازلنا، إذا قطعت طرائقنا وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض يعبث في دمي لعبة، إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، رجالا شيعوا للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ فصارحني بلا خجل، لأية أمة تنساب؟ ما لك أمة؟ لا تنتمي لوطن؟ لا تنتمي لأمة؟ لأية أمة تنسب؟ فلست لنا ولا منا، ولست لعالم الإنسان منسوبا. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الهول؟ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحل وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالذل وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ ألم يهزك منظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفر؟ كم طفل شاهدتم طريح السرير مجروح؟ كم طفل؟ ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع بظهر أبيه يستتر؟ فما رحموا استغاثته ولا اكترسوا ولا شعروا فخر لوجهه ميتا متى التوحيد في جنبيك ينتصر. أتبقى دائما من أجل لقمة عيشك المغموس بالإذلال تعتبر؟ متى من هذه الأحداث تعتبر؟ أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تجمعنا كلمة الحق، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نصحو من غفلتنا، أن نعود إلى ديننا، أن نصطلح مع ربنا، أن نقدم لأخوتنا ما نستطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أخواننا الكرام، أضعكم مع هذه الحقائق. إعلانات صارخة ورسمية وقوية ومباشرة في كل أنحاء أوروبا وأمريكا، مفادها ساهم في بقاء إسرائيل. بقاء شركة ستاربكس للقهوة، قال سيضاعف التبرعات لإسرائيل لقتل أوغاد العرب. شركة فيليب موريس تنتج سجائر المالبورو، تدفع التبرعات بصفة يومية. ستاربكس تدفع، ماكدونالدز تربح، كنتاكي، بيتزا هت، كوكاكولا، بيبسي كولا، شيريز، والقائمة طويلة. لذلك يعني أبسط عمل تفعله أن تمتنع عن شراء بضاعة أمريكية أو لدولة تعين العدو على قهرنا، هذا أبسط شيء. أقسم لكم بالله العظيم، لو امتنع العالم الإسلامي وحده، بل والعالم العربي فقط، عن شراء بضاعة أمريكية، والله لركعت على قدمي، والله السيارات والدخان والمطاعم فقط. بضاعة لها بدائل، لها آلاف البدائل. أين الوعي؟ أين الوعي؟ يجب أن تمتنع عن شراء أي بضاعة متعلقة بمن يدعم عدونا قولاً واحداً. بعدين آخر كلمة أقولها لكم، من لم يجاهد أو من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على سلمة من النفاق. إن لم تستطع أن تجاهد فادعم مجاهداً، إما أن تغزو أو أن تدعم من يغزو بمالك أو برعاية أهله في بلدك. إذا في طالب فلسطيني في جامعة وفقد دعم أهله، إن دعمته فكأنك دعمت أهله. ادعم طالباً يدرس عندنا، أو ادعم أهله بطريقة أو بأخرى، ومن أراد أن يوصل شيئاً لا يعدم الوسيلة. هذا إيماني. ابحث، إن أردت أن توصل شيئاً لا تعدم الوسيلة إطلاقاً، فلا بد من أن ندعمه إما بمالنا، والحد الأدنى بدعائنا، والأدنى من الأدنى بأن نمتنع عن دعم اقتصادي من يدعمه، إما بمالك أو بجهدك أو بدعم أولادهم أو بامتناع عن دعم أعداء من يدعم أعداءنا بشراء بضاعتهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا قدرتك في تدميرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، أسقنا وألهمنا شكر الشاكرين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.